من أبر هكذا من أبر من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم أدناك ثم أدناك يعني بر أمك ثم أباك كل مفعول لفعل محذوف نعم وقوله تعالى لا تعبدون إلا الله قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو آكد وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأها من السلف فحذفت أن فارتفع وحكي عن أبي وابن مسعود أنهما قرآها لا تعبدوا إلا الله ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه قال واختاره الكسائي والفراء قال واليتامى وهذا العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل مأخوذ على هذه الأمة وهو توحيد الله وإخلاص الدين له هذا أكد الحقوق كل إنسان أخذ عليه هذا العهد والميثاق أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا وأن يبر والديه وأن يحسن إلى اليتامى والمساكين كما قال الله تعالى في آية الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبالسبيل وما ملكت أيمانكم هذا أعظمها وأكدها حق الله عز وجل هذا مأخوذ على كل إنسان أخذه الله على الثقلين الجن والإنس خلقهم لهذا الأمر العظيم وأرسل الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت ثم يأتي بعد حق الله عز وجل حق الوالدين لأنهم هم السبب في وجود الإنسان الوالدين هم السبب في وجوده وما أعظم الناس عليك حقا حقهم أكد الحقوق بعد حق الله عز وجل ثم الإحسان إلى الأقارب ثم الأيتام ثم المساكين نعم الله إليك. قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر كما قال الحسن البصري في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم به وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس ولو تلقى أخاك بوجه طلق وفي لفظ ولو تلقى أخاك بوجه طليق منطلق أو طلق أو طليق المعنى واحد يعني منبسط تلقى أخاك بمبسط الوجه هذا من المعروف وجاء في الأثر تبسمك وفي الأثر الآخر تبسمك في وجه أخيك صدقة وفي الحديث الآخر اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة نعم خزاز بفتحات نعم وناسب أن يأمرهم بمعجمات نعم لا صواب الخزاز نعم تقريب يقول بمعجمات نعم وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة فالصلاة فيها عبادة الله عز وجل عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية فيها الإحسان إلى خلق الله نعم بالمعين بالمعين

وخرجت النضير وقريضة مع الأوس يظاهر كل أقرب مثل ما سبق، الأقرب من قريضة مع الأوس، وقينقاع بن النضير مع الخزرج كما سبق. نعم. فكان إيش؟ فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريضة مع الأوس. نعم. على القول الثاني. نعم. يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم بينهم بأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. حتى تسافكوا دماءهم. نعم صلى الله عليه. وبينهم التوراة. حتى تسافكوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة. نعم. يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذ به بعضهم من بعض. إيش؟ وأخذ به بعضهم من بعض تصديقا للتوراة. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض، يعني فعملوا بعض الكتاب وتركوا في التوراة. حرم الله عليهم أن يقتلوا بعضهم بعضا وأن يخرجه من داره، وأمره أن يفاديه إذا وجده أسيرا، فعملوا ببعض الكتاب وهو المفاداة الأسرى بعد أن تضع الحرب وزارها يفادي بعضهم بعضا، وكفروا بالكتاب فلم يعملوا بما فيه من النهي عن القتل وإخراج، فقتل بعضهم بعضا وأخرجهم من داره، نهب أمواله وأخرجهم من داره، ثم إذا وضعت الحرب فاداه عملا بالكتاب، يقتله أولا ويخرجه من داره يخالف الكتاب، ثم إذا وضعت الحرب فاداه موافقة عملا بالكتاب، فعمل ببعض الكتاب وكفر ببعض. فيه دليل على أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه فهو كفر بالجميع ولا يفيد عمله بالبعض، ولهذا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ومن كفر بكتاب من كتب الله فقد كفر بالجميع، يجب على كل إنسان أن يؤمن بكتب الله جميعا، فمن آمن ببعض كتب الله وكفر ببعض الآخر فهو كافر، كما آمن من عمل ببعض الكتاب ولم يعمل ببعض الآخر فهو كافر أيضا، من لم يؤمن ببعض الكتاب وآمن ببعض الآخر فهو كافر. وكذلك الرسل، من آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع، لأن الرسل متضامنون، المتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم، كما قال الله عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا أخبر الله عن الأمم الكافرة التي كذبت نبيها أنها كفرت بجميع الرسل، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، هم كذبوا نبيهم، كذبوا نبيا واحدا، لكن تكذيبهم لهذا النبي تكذب لجميع الأنبياء، والمراد الجنس، جنس المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، وليس قبل نوح رسول، أول رسول، ومع ذلك أخبر الله أنهم كذبوا المرسلين، الرسول جاءوا بعد نوح، لكن المراد الجنس، جنس المرسلين. فكذلك هؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فتوعدهم الله بالنار وبين أن هذا كفر بالجميع، أعوذ بالله. وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود والنصارى فيصيبها ما أصابها، في تحذير لهذه الأمة أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. الواجب على كل إنسان أن يؤمن بجميع كتب الله وبجميع رسول الله، وواجب على هذه الأمة أن تؤمن بكتابها ونبيها وأن تعمل بالكتاب وبالرسول وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولتحذر من جعل الكتاب عضين يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه، الذين جعلوا القرآن عضين أجزاء يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه، من كفر ببعض الكتاب فقد كفر بالجميع. نعم صلى الله عليه وسلم وعلى آله. نعم. يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريضة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. ويطلبون يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريضة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم، وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. إيش وفي حكم الله؟ وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. وهم الأوس والخزرج كانوا أهل أوثان، وكانوا يظاهرون أهل الأوثان على إخوانهم ويقتلونهم معهم، يقتلونهم ويظاهرون، يعني يعاونون الأوس والخزرج عليهم. نعم. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال أسباط بن السدي، ها إيش مش العبارة؟ يطلون العاشر يقول إيش؟ لا لا، هم ما يهجرون، يفادونهم، يعني المفادات هذه مفادات الأسرى، يعني الدماء، يعني القتلوا، يعني القتلوا، نعم قتلوهم وأخرجوهم من دارهم، هذا نعم ليس لها ما يفاد، إنما يفادون الأسرى. عندك يطلون، عندك يطلبون، يطلبون الأقرب يطلون، يعني ما أهدروا من دمائهم، لأن المفادات إنما هي في الأسرة فقط، أما ما القتل والإخراج من الديار هذا ما في مفادات. نعم. لأن الله تعالى عاب عليهم كونهم يقتلون ويسكون دماءهم، ولا في مفادات في سفك الدم، ما في دية، إنما في المفادات في الأسرة فقط. نعم. وقال أسباط بن السدي: كانت قريضة حلفاء الأوس وقال إيش؟ وقال أسباط عن السدي: كانت قريضة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج. نعم. قالت إيه؟ كانت قريضة، كانت قريضة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب بينهم، فتقاتل بنو قريضة مع حلفائها النضير وحلفائهم، وكانت النضير تقاتل قريضة وحلفائها ويغلبونهم، فيخرجون ديارهم فيخرجونهم من ديارهم، فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها، فإذا أسر رجل من الفريقين كلاهما جمعوا له حتى يفدوه، فتعيرهم العرب بذلك ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن نستذل حلفاؤنا. فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: أن نستذل ولا أن يستذل؟ تستذل، طيب تستذل. قالوا: إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا. فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، الآية. وقال أسباط عن السدي عن الشعبي: نزلت هذه الآية في قيس بن الحطين: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، الآية. وقال أسباط عن السدي عن عبد خير، نعم هكذا أحسن، عبد خير، نعم، قال: غزونا مع سلمان ابن ربيعة الباهلي. عن عبد خير كذا، عن علي، ما عبد خير، نعم عبد خير ما يروي عن علي، نعم. قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر، فحاصرنا أهلها، ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله، سلمان بن ربيعة الباهلي تكلم عليه الصحابي، سليمان عليه، شوف التقريب، سلمان ولا سليمان، ها سلمان تقريب، نعم عن سلمان أو سليمان، نعم سلمان، طيب. قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر، فحاصرنا أهلها، ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله بن سلام اليهودية بسبعمائة، عبد الله بن سلام، قال حاصرنا إيش؟

وفرق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. الحجر الذي يضربه موسى بعصاه. نعم الحجر. نعم. والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وأيامه. وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم من الطور لمناجاة الله عز وجل، كما قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وإذ أخذنا ميثاقهم. وهم صنعوه من حلي، من الحلي من الذهب، أخذوا حلي من فرعون، من آل فرعون، ثم صنع السامري من الحلي من الذهب هذا صنع منه صورة عجل له خوار، يعني صوت حين تدخل الريح من فمه وتخرج من دبره، صنع لهم عجلا جسد له خوار يرونه يشاهدون، ذهب أخذه معهم لما خرجوا من مصر وأخذوا الذهب من القبط، ذهب يشاهدون، جاء السامري وصنعه عجلا صورة عجل له خوار صوت تدخل الريح من دبره وتخرج من فمه وشاهدونه، فصنعه لهم فعبدوه، أعوذ بالله، جاء عبدوه إلها لهم، نسأل الله السلامة والعافية. عقلاء، لكن الله أعمى بصائرهم، عقلاء ورجال يفهمون ويعقلون، وبينهم نبيهم هارون لكنهم استضعفوه وكادوا يقتلونه، وقالوا ما لما نهم قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، نشوف إذا جاء موسى وقال ما هو بإله تركناه ولا نقبل كلامك. ولهذا لما أخذ موسى لما غضب أخذ برأسي أخذ من قال ابن أم من القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. شاهدوا ذهب يحملونها معهم قطع ذهب، جاء السامري معروف أن الذهب إذا لم يكن مع شيء يكون لين مثل العجين، صنع منه عجل صورة عجل وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فعبدوا مشاهدون ذهب أخذه معهم، صلى الله السلام والعافية. أين ذهب بالعقول؟ إذا أعمى الله البصائر، صلى الله السلام والعافية. ولهذا قال سبحانه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، قال الله ربنا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، كيف يصلح له؟ لا يكلم ولا يرد الجواب ولا يأخذ ولا يعطي ولا يهدي سبيلا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك لما جاءهم موسى وأنكر عليهم وحرق العجل وهم ينظرون سقط في أيديهم وعلموا أنهم قد ظلوا، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم سم عليك في قوله يعيرهم الله إيه؟ في بعض الألفاظ يطلقها العامة مثل الله يزعل عليك الله يبليشك الله إيه؟ هل هذا يعني من متسامح فيه؟ والله قد يقال عيرهم الله بذلك، يعني يذمهم، المراد أن الله يذمهم بذلك، عيرهم بمعنى يذمهم بذلك، وترك هذا الفضاء يعني أولى، لا شك أنه أولى، لكن هذه تجري على الألسن، قد يقال أنه يعني من غير قصد. نعم نعم إيه إيه والله هو المعنى صحيح، لا شك المعنى صحيح مو بعيد. وفق الله الجميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.